اليوم كما تعلمون أصبح بإمكان نزع بعض الأعضاء من جسم إنسان وزرعها في جسم آخر كالكمية والعين، هل هذا جائز شرعا ويثاب عليه المتبرع مع ذكر الدليل الشرعي على ذلك؟ هذه مسألة بطبيعة الحال مسألة حادثة ولا يتصور أن يوجد فيها نص صريح، وإنما هي من موارد ومسائل الاجتهاد. الذي منا إليه منذ عهد غير بعيد أنه يجوز التبرع من المسلم لشيء من أعضائه بشرط أن لا يضر ذلك بشخصه هو، وهذا الشرط بطبيعة الحال إنما يعرفه الأطباء المختصون بإجراء العمليات هذه. فإذا كان هناك مجال للتبرع بعضو عين مثلا دون أن يتضرر بذلك المتبرع، فنرى أن ذلك مما يدخل في باب عموم قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة لكن المسألة فيها دقة كما ترون من ناحية التطبيق والتنفيذ من الأطباء أنفسهم، ولذلك الرأي النهائي في اعتقادي أنه ينبغي أن يجتمع ناس من الفقهاء الإسلاميين، وعامل الفقهاء هنا هو الفقه الحقيقي وهو المستند إلى الكتاب والسنة وليس الذي يستند إليه جماهير متفقهة آخر الزمان، أقوال متأخرين من المتفقهين أيضا. فأرى أن يجتمع بعض هؤلاء الفقهاء مع بعض الأطباء الجراحيين ليتدارسوا هذه المسألة، وبذلك يمكن أن يخرجوا ببيان واضح محدد الجوانب كي يكون المسلم في ذلك على بينة. هذا ما عندي. جاز ذلك تبرعه إذا جاز وهو حي، فإذا أوصى بذلك بعد وفاته فنرى أن ذلك إن لم يكن من باب أولى فهو مثل الأول تماما. هذا الذي نراه والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.